يصح يريد أن يساعد المجاهدين الأفغان ولكنه لا يجد مالا الآن، ويريد أن يستلف ويسدد من رصيبه بعد أن يصرف رصيبه، هل يصح من ذلك؟ نعم، مأجور مشهور اقترض وصدق وامشي بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، رواه البخاري في الصحيح. وإذا أخذتها من أجل الجهاد في سبيل الله أو من أجل مواساة الفقير أو صلة رحمك أو قضاء دين دين، وأنت بحمد الله ترجو القضاء بسبب الراتب الذي لك أو ما يحصل لك من جهات أخرى، فأنت على خير عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.